الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر فحيث أن الغرض. البرهان الثاني الذي أقيم على إثبات أن لكل علم موضوع هو أن يصح. السلام عليكم. هذا البرهان الثاني، توجد موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر فحيث أن الغرض. البرهان الثاني الذي أقيم على إثبات أن لكل علم موضوع هو أن يصح. السلام عليكم. هذا البرهان الثاني، توجد فيه مقدمتان. المقدمة الأولى أن لكل علم غرض يترتب عليه. المقدمة الثانية، لما كان الغرض واحدا والواحد لا يصدر إلا عن واحد، إذن لا بد أن يوجد عندنا موضوع واحد حتى يكون مؤثرا ماذا؟ في الغرض الواحد. وبيان المقدمتين. أما المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى لا بد أن يعلم أن على مين أن الأغراض ترة تكون للتدوين وأخرى تكون أمري، بما أنها علم عندما يدون الوين يريد ماذا؟ يريد منه أي غرض، أي غرض لأجله دول ذلك العلم، لعله هذا المدون عندما دون هذا العلم غرضه أليف، ولكنه شخص آخر عندما دون هذا العلم غرضه ماذا؟ شيء آخر. لا تلازم بأنه إذا كان الشخص الأول غرضه أليف لابد أن يكون الشخص الثاني أيضا ماذا؟ غرضه أليف. السلام عليكم. تارة أن الأغراض تدوينية، والأغراض التدوينية أولا لا تشترط أن تكون واحدة، وثانيا يمكن أن تختلف من شخص إلى شخص آخر، لعله عندما دون العلم غرضه كان التعليم مو أنه يترتب عليه شيء آخر. وأخرى أن الغرض نفس أمري، يعني ماذا؟ يعني كل علم في النتيجة سواء أراد الإنسان أم لم يرد، في الواقع عندما صار علما كان الهدف منه ماذا؟ تحقيق ذلك الغرض. مثلا لماذا أساسا وجد في العالم علم النحو؟ لماذا وجد؟ الغرض من وجود علم النحو في هذا العالم أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يصون كلامه عن الخطأ في المقال. حتى لعلك لا تلتزم، لعلك تقرأ النحو لغرض آخر، أنا ما عندي شغل، ولكن نفس علم النحو له غرض واقعي. ما هو الغرض المترتب عليه واقعا؟ هو صيانة اللسان من الخطأ. علم المنطق، علم المنطق ما هو الغرض الأساسي منه؟ الغرض الذي يترتب عليه في الواقع ونفس الأمر أن يصون الفكرة عن الخطأ في الاستدلال. فلعلك أنت عندما تدرس علم المنطق ليس هذا غرضك، غرضك أشياء أخرى، أنا ما عندي شغل فيها. فإذا الأغراض على قسمين، أغراض تدوينية وليس هذا هو المراد هنا، وأغراض واقعية نفس أمرية التي هي بمنزلة المعلول لذلك العلم. يعني أن هذا العلم معلوله ماذا؟ يعني من يضبط أصول هذا العلم ماذا يصل؟ يصل إلى ذلك الغرض. يعني واقعا الإنسان إذا تعلم علم النحو كاملا وعمل به يحقق له ذلك الغرض أو لا يحقق له ذلك الغرض؟ نعم. شاء أم أبى. من هنا يقولون أن لكل علم غرضا واقعيا يترتب عليه، وذلك الغرض الواقعي الواحد بمنزلة المعلول لذلك العلم. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والواحد وهو المعلول الغرض الواحد لا يصدر ماذا إلا عن واحد. هسه برهان هذه القاعدة صحيحة أم غير صحيحة بعد هذا موكول إلى الفلسفة، هذا مو مرتبط بالأصول، هذا يعتبرونه هم كأصل موضوع أو أصل متعارف يأخذوه من الفلسفة يطبقوه أي في علم الأصول، ولعله أول من استدل على ذلك صاحب الكفاية. حيث أن الغرض واحد وهو معلول فعلته لا بد أن تكون ماذا واحدة، إذا لا بد أن يكون في مسائل العلم جامع واحد هو المؤثر في تحقق ذلك الغرض، وذلك الجامع الواحد هو موضوع العلم. إذا لا بد أن يكون لكل علم موضوع واحد. واضح الاستدلال؟ قال والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم. إذا قبلتم أن التمايز في العلوم بالموضوعات ثبت المطلوب، أما إن أبيتم عن ذلك وإن كان التمايز في العلوم وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر. طبعا التفتوا جيدا، هذا المستدل فارغ على أن لكل علم غرض واحد، ولا ما أقام الدليل على ذلك؟ أقام الدليل، ادعى أن لكل علم غرض واحد يترتب عليه. وإذا أجى واحد وأنكر هذه المقدمة ماذا؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يستطيع أن يدعي أن الأغراض متعددة فلتكون الموضوعات أيضا متعددة. قال إذن وإن كان التمايز بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فلهذا شوفوا تعبير السيد ماذا؟ على أساس، يعني إذا سلمنا هذه المقدمة ويظهر أنه المستدل والمستشكل كأنه مسلمان بهذه المقدمة، وإلا لقائل أن يناقش في هذه المقدمة، من قال لكم أن الغرض المترتب على كل علم لا بد أن يكون واحدا فلعله متعدد؟ على أي الأحوال، فحيث أن الغرض من كل علم واحد، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية والواحد لا يصدر إلا من واحد، التي هي عكس القاعدة المعروفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لها عكس هذه القاعدة وأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد التي هي محل الاستدلال. القاعدة الفلسفية التي يذكرها الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولكن هذه عكس تلك القاعدة، الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. قال فلا بد إذن من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض الواحد. خب الآن نأتي إلى مسائل العلم متعددة أم واحدة؟ متعددة، إذن لا بد أن نفرض جامعا واحدا، ذلك الجامع الواحد هو موضوع العلم. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة إذن فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد. لماذا؟ للمقدمة الثانية، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد ولا يمكن أن يؤثر الكثير في صدور الواحد، وهذا يعني فرض قضية كلية، تلك القضية الكلية تكون بموضوعها تلك القضية الكلية جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها تلك القضية جامعة بين المحمولات للمسائل، وهذه القضية الكلية الواحدة هي المؤثرة في تحقيق وتحقق ذلك الغرض الواحد، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا وهو موضوع تلك القضية الكلية في ذلك العلم. إذن فتلخص مما تقدم أن هذا البرهان يبتني على مقدمتين، المقدمة الأولى أن لكل علم غرضا واقعيا واحدا يترتب عليه، وهذه المقدمة غير مستدلة مدعى، والثانية المقدمة الثانية وأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن علم أنه لا بد لكل علم من موضوع واحد. قلنا ذلك مولانا، قلنا ذلك بني. وفي مقام الجواب عن هذا الاستدلال، المقدمة الأولى قلنا أنها دعوة بلا استدلال، هذه اتركوه الآن، ولكنه يظهر أن المستدل والمستشكل كلاهما ماذا؟ متفقان على صحة هذه المقدمة. فلهذا نجد أن السيد القوئي في إشكاله على هذا البرهان لا يتعرض للمقدمة الثانية، وإنما يناقش المقدمة الأولى، وإنما يناقش ماذا؟ المقدمة الثانية، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحدين. ماذا يقول السيد القوئي؟ يقول الواحد على ثلاثة أقسام: إما واحد شخصي كزيد، هذا واحد شخصي، وإما واحد بالنوع، مو واحد النوعي، فرق بين الواحد بالنوع والواحد النوعي. الواحد النوعي الإنسان، الواحد بالنوع تقول زيد وعمر واحد في الإنسانية، فهنا وصف زيد وعمر بالوحدة بحال نفس الموصوف أو متعلق الموصوف؟ متعلق الموصوف، لأنه زيد وعمر ليس واحدا إذا كان هذا الوصف وصفا لهما. نعم في الإنسانية التي هي الماهية المشتركة بينهما هما ماذا؟ واحد. هذا يسمى واحد بالنوع في قبال الواحد النوعي الذي هو الإنسان. فالإنسان واحد، هذا وصف بحال نفس الموصوف. أما زيد خالد بكر واحد، هذا واحد بالنوع للواحد النوعي. وعندنا واحد انتزاعي. ماذا؟ الواحد الانتزاعي هو الذي لا يوجد أي جامع بين الأنواع، متخالفة متباينة، ولكن العقل ينتزع جامعا ويفرضه أنه منطبق، ولكن لا يوجد أي جامع حقيقي بين المصادق المنتزع منها. من قبيل أن تقول أنه أحدهما، هو أحدهما جامع على يشمل هذا أو يشمل هذا أو لا، نعم، ولكنه أكو جهة مشتركة بين هذا وذا؟ لا، لا يشترط ذلك. فلهذا يمكن أن ينتزع الجامع الانتزاعي حتى من الأنواع المتخالفة التي لا يوجد بينهما أي جهة مشتركة. واضح؟ واضح الأقسام الثلاثة؟ الواحد بالشخص، والواحد بالنوع، والواحد الذي هو الجامع الانتزاعي. هذه أقسام ثلاثة. يقول المستشكل أن قاعدة الواحد إنما تجري في الواحد بالشخص، أما الواحد بالنوع والجامع الانتزاعي فقاعدة الواحد ماذا؟ لا مجرى لها. التفتوا جيدا، قاعدة الواحد أين مجراها؟ الواحد بالشخص، أما إذا كان الواحد بالنوع أو جامع انتزاعي بعد قاعدة الواحد تجري؟ لا. والغرض المدعى هنا قطعا ليس واحدا بالشخص، اما هو واحد بالنوع واما هو جامع انتزاعي، اذا لا مجرى لقاعدة الواحد فيه. واضح الاشكال؟ قال وقد اجيب على ذلك بان الواحد على ثلاثة اقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع. الواحد بالنوع ما هو؟ عرفه. قال وهو الجامع الذاتي لأفراد ذلك الواحد، زيد عمر بكر خالد، هؤلاء أفراد متعددون ولكن متفقون ماذا؟ في الذاتيات، يعني في الإنسانية، فيسمى واحد بالنوع. وواحد بالعنوان. طب الواحد بالعنوان ما هو؟ قال وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة لا يوجد بينها أي قدر مشترك في الذاتيات. طب اتضحت هذه المقدمة. طب المناقشة ما هي؟ قال واستحالة صدور الواحد من الكثير التي ذكرت في المقدمة الثانية، هذه تختص بالأول وهو الواحد بالشخص، والغرض المترتب هو ماذا؟ إما هو الواحد بالنوع وإما هو الواحد عنواني. إذن لا معنى لجريان المقدمة الثانية. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، بل تلك الوحدة إما وحدة نوعية أو وحدة عنوانية. إذن فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. هذا هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي على هذا الاستدلال الذي ذكر لعله في كلمات الآخون صاحب الكفاية. إلا أن هذا الجواب غير تام. هذا الجواب غير تام، لا لأننا نريد أن نقول أن استدلال صاحب الكفاية تام، بل لا استدلال صاحب الكفاية تام ولا إشكال المستشكل تام. لماذا؟ لأنهم صرحوا أصحاب هذه القاعدة: نحن عندما نقول أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، التي هي عكس القاعدة المعروفة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه مختصة بالواحد الحقيقي البسيط من كل جهة وهو الله فقط. أساسا هذه القاعدة لا تجري إلا فيه سبحانه وتعالى، لأنه الواحد الحقيقي البسيط من كل جهة. أخر أنتم الذين تريدون أن تستدلوا بهذه القاعدة لابد أن تعرفون أن هذه القاعدة أين مجال استدلالها أين. خب من استدل بها؟ أنتم استدلتم بها والفلاسفة، والفلاسفة استدلوا بها. لابد أن تعرفون أن الفلاسفة عندما استدلوا بهذه القاعدة حدود ودائرة الاستدلال ما هي. أجيب لكم فد مثال حتى يتضح المطلب. أنتم تقولون أن العالم متحرك متغير. التفتوا جيدا، متغير في ماذا؟ لو سألتك أن العالم متغير في جواهره وأعراضه أم في أعراضه دون جواهره؟ في الأعراض دون الجواهر. قبل صدر المتألين ماذا كان يقولون؟ أن الجوهر مستحيل أن تقع فيه حركة، مستحيل أن تقع حركة في الجوهر كما يصرح الشيخ الرئيس. فإذا الحركات أين موجودة؟ في الأعراض. إذن عندما تقول أن العالم متغير لابد أن تقيد بماذا؟ تقول متغير في أعراضه، ثم تقول وكل متغير في أعراضه فهو ماذا؟ حادث. إذن العالم حادث في أعراضه، أما في جوهره فقديم. لأنه برهانك أنت أي مقدار يثبت لك؟ يثبت لك التغير في الأعراض. أنت تقول النتيجة أوسع من المقدمات، فمستحيل هذا يصير استقرار عن يسر برهان. أي المغالطة الموجودة في برهان المتقدمين لإثبات وجود الله. بعض المتألين قال خب جيد أنتوا حركة في الجوال ماكو، تعال حلوا هذه المشكلة هنا. أنت لا تستطيع أن تأخذ نتيجة أوسع من المقدمات، لأن النتيجة دائما في البرهان إما مساوية وإما أقل. نعم في الاستقرار قد تكون النتيجة ماذا؟ أوسع من المقدمات، أما في البرهان ماذا؟ النتيجة أضيق أو مساوية. وهنا إذا أردت أن تقول أن العالم متغير في جواهره وأعراضه برهانك يساعد على ذلك؟ لا، لأن المقدمة الأولى عندك البرهان متغير ولكن في أعراضه دون جوهره. إذن النتيجة التي تأخذها العالم متغير في أعراضه دون جواهره. بابا الآن أنتم تريدون تستدلون بقاعدة الواحد، تعالوا شوفوا مدى قاعدة الواحد الجديد حتى تستدلون بها هنا، تجدون أنه يمكن أو لا يمكن. قاعدة الواحد مجالها الواحد الحقيقي البسيط من كل جهة، ولا يوجد عندنا بسيط من كل جهة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء ما عداه فهو مركب، لا أقل مركب من موجود وبائي. فإذا أساسا استدلالهم بقاعدة الواحد في المقام استدلال غلط. وجواب السيد الخوي عن ذلك أيضا في غير محله. لماذا؟ باعتبار أن السيد افترض أنه لو كان الغرض المترتب على القائل غرض واحد بالشرع، إذا القاعدة تجري أو لا تجري؟ تجري، لأنه أشكل على الاستدلال، قال لأن الغرض المترتب واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، يعني معناه ماذا؟ أن الغرض لو كان واحد بالشخص إذا لجرت القاعدة. ونحن نقول ماذا؟ لا، حتى لو كان الغرض واحدا بالشخص فلا مجال لجريان قاعدة الواحد في المقام. هسه أنا فقط الإخوة فقط أعطيهم بعض المصادر حتى يراجعون لمعرفة أنه هذه القاعدة لا مجرى لها هنا. فالمكان الإخوة يحاولون المراجعة إلى هنا في تقريرات السيد الهاشمي للسيد الشهيد رحمة الله، الجزء الأول صفحة 50. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر بأنه هذه القاعدة التي يذكرونها إنما هي في العلوم الحقيقية ولا علاقة له بمحل بحثنا. ثم هذا ما أخذ من كلمات الحكماء والفلاسفة. ثم هناك في كتاب أساس التوحيد في بيان قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، أن الواحد لا يصير منه إلا واحد، الحكيم مرزا مهدي الإشتياني عنده كتاب قيم في قاعدة الواحد، الواحد لا يصير عنه إلا واحد، الكتاب كبير جدا لعله في 800 صفحة. هناك في الجزء في الكتاب صفحة 42، الكتاب باللغة الفارسية، ولكنه أنا نقلت بعض المقاطع اللي وترجمتها إلى العربية. هذه يقول إن أعاظم الفلاسفة يرون أن مجرى هذه القاعدة الشريفة إنما هو في الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية الذاتية الأزلية والبسيط المطلق. هذا مجرى القاعدة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن من الأسفار صفحة 60 يقول إذ تلك الحجة غير جارية، يعني قاعدة الواحد، إلا في الواحد الحقيقي الذي هو واحد من كل الوجوه وليست القوى كذلك إلى آخره. نفس هذا المطلب يذكره الشيخ الرئيس في الإلهيات، نفس هذا المطلب يذكره المحقق اللاهيجي في الشوارق في مبحث العلة والمعلول، وجملة من الحكماء ومحققي علماء الكلام يقولون أن مجرى القاعدة مو فقط ليس في الحقائق في الاعتباريات، بل حتى في الحقائق ماذا؟ ليس مجرى القاعدة، مجرى القاعدة في الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا لا استدلال المستدل في محله ولا إشكال المستشكل وارد عليه، لأن إشكال المستشكل يقول على فرض أن الغرض واحد بالشخص ماذا؟ كان الاستدلال تاما. نحن نجيب نقول لا، حتى لو كان الغرض واحدا بالشخص أيضا الاستدلال غير تام. إذا هذا البرهان الثاني ساقط عن الاعتبار، إذا لم يبقى عندنا دليل على أن لكل علم موضوع بحسب هذين، وإلا نحن يوجد عندنا في الفلسفة يوجد عندنا برهان قوي على إثبات أن لكل علم موضوع، ولكنه لا بد أن نقول هذه المقدمة. ذلك البرهان أيضا يختص بالعلوم الحقيقية للعلوم الاعتبارية كالأصول كالفقه كالأدب كاللغة كالنحو إلى غير ذلك. فلهذا الصحيح في المسألة أن نقول أن العلوم الحقيقية لا بد أن تتمايز بالموضوعات، وأما العلوم الاعتبارية فلا يشترط أن يكون تمايزها بالموضوعات، بل يمكن أن يكون بالأغراض المترتبة عليها. الآن وهكذا يرفض. هنا بعد السيد الخوي رفض أن يكون لكل علم موضوع، لماذا؟ لأن الأدلة التي استدل بها على إثبات أن لكل علم موضوع قد تبين ماذا؟ عدم تماميتها. قال وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو عدم الدليل على أن لكل علم موضوع. البحث في المقام الثاني، وهو أن السيد الفوري يقيم برهانا على أنه يستحيل أن يكون لكل علم موضوع. ما هو البرهان؟ يقول أنت عندما تأتي إلى علم الفقه مثلا، تعال معنا إلى الفقه، تجد أن علم الفقه فيه مسائل متعددة، بعض المسائل من مقولة الجوهر، الدم، المني، الماء ونحو ذلك، الدم طاهر، الدم نجس، المني نجس، الماء طاهر. خب الموضوع ما هو هنا؟ الموضوع الماء، الدم، المني، جواهر. هذه الأعراض جواهر، هذه بعض المقولات. بعض المقولات نجدها من الأعراض كالصلاة، هذا الصلاة عندما نقول الصلاة مركبة من عدة مقولات، فيها كيف مسموع، وفيها كيف كذائي، وفيها وضع، وفيها حركة، وفيها وفيها والمقولات كما درستم في محلها متباينة بتمام الذات، والمتباينات بتمام الذات هل يمكن أن يكون بينها جامع حقيقي؟ فإذن كيف تفترضون أن لكل علم موضوع ويكون ذلك الموضوع، التفتوا جيدا، ويكون ذلك الموضوع جامعا لموضوعات المسائل؟ الآن هذا يا موضوع اللي يستطيع أن يجمع بين موضوعات مسائل علم الفقه التي هي من مقولات المتباينة. واضح المطلب؟ ومن هنا نحن ننكر أن يكون لعلم الفقه موضوع واحد، كذلك ننكر أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد، وهكذا. إذن مو فقط ندعي عدم الدليل على تمامية هذه الكبرى، بل يوجد عندنا دليل على عدم تمامية هذه الكبرى. قال: وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، هذا تمام الكلام في المقام الأول، بل يبرهن على عدم وجود الموضوع لكل علمين. كيف؟ يقول بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها، بعض المسائل موضوعها الفعل كالحج، بعض المسائل موضوعها الترك كتروك الصوم وكتروك الإحرام، وعلى مسائل الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدد كما ذكرنا في باب الصوم وفي باب الحج، وتنتسب موضوعات مسائل ذلك العلم إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى، والصلاة مثلا والوضع تارة والكيف أخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ الشيخ يذكر هذا المطلب في كتابه المحاضرات، في كتاب المحاضرات الجزء الأول صفحة 20، هذه عبارة يقول: وقد برهن في محله أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات كالجواهر والأعراض، لأنها أجناس عالية ومتباينات بتمام الذات والحقيقة، فلا اشتراك أصلا بين مقولة الجوهر مع شيء من المقولات العرضية، ولا بين كل واحدة من المقولات العرضية مع الأخرى، وإذا لم يعقل تحقق جامع مقولي بينها أي الجواهر والأعراض وجميعها وجودية، فكيف يمكن تصوير جامع يستطيع أن يجمع بين الوجود والعدم؟ نحن في الأمور الوجودية ما استطعنا أن نجد جامعا حقيقيا، فكيف نستطيع أن نجد جامعا حقيقيا بين الوجود والعدم؟ هذا إشكاله. هسه الإخوة إذا يرغبون إحنا نجاوب عن الإشكال، نجاوب، إذا ما يرغبون نقف. السيد الآن ما متعرض للجواب، إحنا نتجاوز ندخل إلى البحث اللاحق. السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أشكل على أستاذه، قال أن سيدنا الأستاذ خلط بين مطلبين، وهذا الخلط ليس فقط في كلمات سيد الخوي دام ظله الشريف، وإنما في كلمات كثير من العلماء هذا الخلط موجود. السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نقطة، هذه النقطة هواية مهمة في تحقيق مسألة موضوع العلوم. يقول: نحن عندما نقول أن موضوع كل علم هو كذا، هذا لا يشرط أنه نحن في مقام التدوين عندما ندون مسائل ذلك العلم دائما نتحفظ على ماذا؟ على موضوعية ذلك الموضوع في المسائل، بل نجد أن الموضوع بعض الأحيان يكون شيئا، ولكن نفس ذلك الموضوع عندما تأتي إلى المسائل يصير محمولا. وهذا هذا المطلب، وهو أن الموضوع يكون محمولا، هذه لأغراض تدوينية، ونحن بحثنا في نفس الأمر ومقام الثبوت، وهذا أيضا في مقام الإثبات ومقام التدوين. مقام التدوين لعله ماذا؟ لعل الموضوع يصير ماذا؟ محمولا. لماذا؟ لأن الغرض من التدوين، هناك نكات في التدوين تختلف عما ماذا؟ عن موضوع العلم في واقع ونفس الأمر. مثلا أجيب لكم مثال، يقول السيد الشهيد: أنتم في الفلسفة ماذا تقولون؟ موضوع الفلسفة ما هو؟ الوجود؟ أليس كذلك؟ ولكن من مسائل الفلسفة الممكن إما جوهر وإما عرض. طب الممكن صار موضوعا أو لم يصل موضوعا؟ طب أنتم تقولون موضوع الفلسفة هو الوجود، لابد أن تتحفظوا عليه من أول مسألة في الفلسفة إلى آخر مسألة، ولكن لأغراض معينة تتناسب مع تدوين ذلك العلم أنتم بعض الأحيان المحمول تضعونه ما لا تجعلونه موضوع، والموضوع تجعلونه محمول. ولكن في الواقع ونفس الأمر، هذا الولكن مو ولكنكم، ولكن في الواقع ونفس الأمر، هذا لابد يكون من أدب الدرس أو من الملاحظات الدرس أن الإنسان ينتهي من بحثه أو يصير فيه أحسن. ولكنه في الواقع وفي نفس الأمر موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، فلهذا نحن نقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود، ولكنه هذا لا يستلزم منا في تدوين المسائل أن نتحفظ على الموضوع. نحن نقول لكم أن موضوع علم الفقه هو الحكم الشرعي، وهذا لا يتنافى أنه ماذا؟ لا يتنافى أنه نأتي إلى المسائل الفقهية نجد أن الموضوع تارة جوهر وأخرى عراض وثالثة من مقولة الكم ورابعة من مقولة العرض، كيف ونحو ذلك. فأنتم خلطتم بين الموضوع في مقام الثبوت وبين الموضوع في مقام الإثبات والتدوين. هذا الذي ذكرتموهم من أنه يوجد اختلاف هذا في مقام التدوين، وأما نحن بحثنا أين؟ في مقام الثبوت والواقع أن الموضوع لكل علم ما هو. فإذا هذا النقض الذي هو لعله من أقوى نقوض المنكرين لأن يكون لعلم الأصول أو لعلم الفقه موضوع هو هذا. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول مع وجاهة الإشكال إلا أنه غير تام. واضح المطلب؟ قال وعلى هذا الأساس، طبعا جواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نظرنا أيضا غير تام. ليش؟ لأن السيد الشهيد كأنه قبل من السيد الخوئي ماذا؟ أن هذه الموضوعات ماذا؟ مقولات حقيقية، مع أنها مقولات ماذا؟ اعتبارية، ووجود الجامع بين المقولات المتباينة إنما هو أي في المقولات الحقيقية لا في المقولات الاعتبارية. هذا بحث بعد، خلوه إلى مكان آخر. وعلى هذا الأساس استساءوا هؤلاء المحققين، بعض المحققين، وعلى هذا الأساس استساءوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوعا، غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم بيانه. ولكن كما ذكرت لكم الصحيح هو أنه لا بد أن يفصل بين العلوم، أنا أن العلوم إذا كانت حقيقية فلا بد من وجود الموضوع لها، وإذا كانت اعتبارية فلا يشترط تحقق الموضوع لها. شو ما بفهم إذا كان شو ما تشيء؟ ممكن الموضوع يكون لا قلت الممكن يعني الموجود. فإذا موضوع الفلسفة لم يتحفظ عليه، وإن كان نحن في نهاية الحكمة أجبنا عن هذا المطلب، يعني هذا السيد الشهيد رحمة الله عليه عندما يقول أن المسائل الفلسفية بحسب التدوين موضوعها غير الوجود، لا هذا الكلام غير تام من السيد الشهيد. الفلسفة في نهاية الحكمة نحن قلنا لا، الوجود محفوظ في كل مسائل الفلسفة. عندما نقول الممكن جوهر أو عرض مرادنا الوجود الممكن جوهر أو عرض، الجوهر إما مادي وإما مجرد مرادنا الموجود الممكن الجوهري إما مادي وإما مجرد، الجوهر إما نفس وإما عقل نقول الممكن الموجود الممكن الجوهر إما نفس وإما عقل. إذن الموجود نحن تحفظنا عليه في كل مسائل الفلسفة، وليس كما يقول السيد الشهيد أنه لا في بعض مسائل الفلسفة الموجود لم يتحفظ عليه كموضوع. الحمد لله. الحكم الشرعي فضل يقول لنكاتب بعض الأحيان للتوضيح مثلا، بعض الأحيان تجد أن الموضوع المحمول أوضح من الموضوع عندك، تجعله ماذا؟ موضوع وترتب عليه الأمر. يعني بعض الأحيان احنا في البحوث الفلسفية مشيرين موضحين المطلب هذا بشكل واضح. انت بالنسبة اليك الماهية يقولون اكثر انسا للانسان من الوجود، فلهذا يجعلها هي الموضوع ويحمل الوجود عليها، مع انه في واقع الامر ومن عكس الحامل، الوجود هو انسان، الوجود هو سماء، مو السماء هو موجود. سبب ماذا؟ انس الانسان بالماهية، معرفة الانسان بالماهية يجعله ان يجعل الماهية موضوع مع انها هي محمول في المسألة الفلسفية. هذه النكات التدوينية، هذه لعل بعض الأحيان أن المحمول في المسألة أوضح عند الذهن ممن من الموضوع فيجعله محمولا، والموضوع يجعله بالعكس وهكذا. خب إلى هنا اتضح لنا بأن الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. إلى هنا هكذا انتهينا، تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، الغاية المترتبة على علم الأصول اتضحت. الآن من هنا لابد أن يبقى قد مطلب آخر في التعريف، وهو استنباط الحكم الشرعي. ما هو المراد من الحكم الشرعي؟ أنتم تقولون أن علم الأصول هو العلم بالقواعد أو بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي الكلي أو الجعل الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ من هنا السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه لا يدخل في بيان حقيقة الحكم الشرعي، وإنما يوكل ذلك إلى الحلقة الثانية. يقول نحن في الحلقة الثانية بينا لكم أن الحكم الشرعي ما هو. في الحلقة الثانية ماذا قال السيد الشهير بنحو الإجمال؟ في الحلقة الثانية قال السيد الشهيد أن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، وعرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، فردي اجتماعي عبادي مرتبط بالطبيعة مرتبط بأي شيء لتنظيم حياة الإنسان. إذن كيف عرف الحكم الشرعي هناك؟ التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان. في هذا التعريف يوجد مطلبان، المطلب الأول أو ثلاثة مطالب. المطلب الأول أنه التشريع، ولم يعرف الحكم الشرعي بالخطاب كما هو تعريف المتقدمين. لابد قارين الإخوة في كتب الأصول يعرفون الحكم الشرعي بأنه ماذا؟ الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين. لابد في كتب معالم غير معالم الإخوة شايفين السيد عدل من التشريع إلى من الخطاب إلى التشريع، طبعا تبعا السيد الخوئي الذي عدل من الخطاب إلى الاعتبار، والحكم هو الاعتبار أو التشريع نفسه. الحكم الصادر أو التشريع الصادر من الله، ونحن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني مختص بكلمة الصادر من الله، ونحن نؤمن أن النبي أيضا مشرع، مع أن روايات كثيرة أن الصلاة كانت 11 ركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف عليها 6 ركعات. فلهذا يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله لماذا أشك في الأولى والثانية ليس مبطل، ولكن في الثالثة والرابعة؟ يقول لأنه ذاك من تشريع الله وهذا من تشريع نبيه، ذاك فرض وهذه سنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مو فقط في أحكام الديات، في أحكام الأرش هناك كثير من أحكام الديات تشريعها ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خب لعد هنا عندما يقول التشريع الصادر من الله، بعد هذا معناه يخرج ماذا؟ التشريع الصادر من النبي. هذا إذا قبلنا أن التشريع ينسد بزمان النبي، هذا هو المشهور بين علمائنا، وإن كان الحق على خلافه، لأن التشريع لا ينسد وإنما يمتد بزمان العصر. التشريع موجود حتى مع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كان المشهور بين علمائنا أن زمان التشريع ينتهي بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة فقط هم مبينون لما شرعه النبي، مفصلون مقيدون مخصصون، وإلا التشريع انتهى. لا لم ينتهي، بس هذا بحث موكول إلى علم الكلام. إذن الآن بحثنا في النبي، هذا المقدار بعد هذا فيه إشكال على التعريف. في مقام الجواب يمكن أن يجاب هكذا، وهو أنه أيضا التشريع المقصود هنا التشريع بالذات، يعني من له حق التشريع بالذات، والنبي له حق التشريع ولكنه لما أمضاه الله سبحانه وتعالى. يعني إذا لم يقل في القرآن الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نحن لم نكن نعتني بتشريعه حتى لو كان مقصودا. فإذا المقصود من التشريع هنا يعني التشريع بالذات لمن؟ المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. المشرع أولا بالذات هو الله. نعم يمكن أن يعطي حق التشريع لغيره أيضا، يعني يعطيه للنبي، يعطيه للأئمة، كما أن الولاية أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكنه أكو ولاية للأئمة أو ماكو ولاية؟ نعم أكو ولاية للأئمة، لو ما للعلماء ما أكو ولاية أو ماكو ولاية؟ نعم. ولكن هذه كلها ولايات جهلية، والولاية الذاتية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن عندما قال التشريع الصادر من الله، مراده من التشريع هنا ماذا؟ التشريع بالذات، فلا يخرج تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تشريعه أيضا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نقطة ثالثة أكو، قال التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، ولكن في التعاريف القديمة موجود المرتبط بأفعال المكلفين. هذا التعبير ايضا غلط، غير صحيح، في مناقشة. لماذا؟ لانه جملة من الاحكام ما مرتبطة بافعال المكلفين، من قبيل الملكية. الملكية انا مالك لهذا المال او مالك لهذا المال، هذا فعلي او هذا شيء مرتبط به، مع انه الملكية حكم من الاحكام الشرعية ولا ترتبط بافعال المكلفين، وانما ترتبط بامور ترجع الى المكلفين. بعض الأحكام لا ترتبط لا بالفعل ولا بشيء يرجع إلى الإنسان، بل ترتبط بذات الإنسان، من قبيل الزوجية. الزوجية حكم مرتبط بذواتهم، بذوات الناس، أن هذا زوج وتلك زوجة ونحو ذلك. إذن التعبير المتعلق بأفعال المكلفين هذا إنما يختص أين؟ بالحكم التكليفي. أما إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي فلا بد أن نقول ماذا؟ الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. هل هذا التنظيم كان يرتبط بفعله أو يرتبط بشخصه أو يرتبط بماله الذي يرجع إليه؟ واضح هذا المطلب؟ طب الآن نعرف الحكم التكليفي ما هو؟ يقول عرفنا بعد، الحكم التكليفي هو التشريع الصادر من الله ماذا؟ المرتبط بأفعال الذي ينظم حياة الإنسان مباشرة، يعني يرتبط بأفعاله مباشرة. طب الحكم الوضعي ما هو؟ الحكم الوضعي هو التشريع الصادر من الله الذي ينظم حياة الإنسان، ولكنه لا بطريق مباشر. وبعبارة أخرى الحكم الوضعي ينظم وضعا معينا، مو ينظم فعلا معينا، يوجد وضعا معينا، هذا الوضع المعين يترتب عليه حكم شرعي، يعني يترتب عليه حكم تكليفي. الوضع المعين ماذا؟ يقول هذا مالك، إذا صار مالك فقد وضع معين صار لهذا المملوك. هذا الوضع الخاص يترتب عليه أحكام تكليفية، من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم جواز التصرف. ينظم وضعا معينا بين الرجل والمرأة بعد إجراء عقد الزواج، فيكون هذا زوج وتلك زوجة. هذه العلقة عندما تحققت والشارع اعتبر الزوجية يترتب عليها حكم تكليفي، من قبيل ماذا؟ وجوب النفقة. من قبيل ماذا؟ وجوب التمكين على الزوجة. هذه أحكام تكليفية. فإذا الحكم الوضعي يرتب ماذا لنا؟ يرتب وضعا معينا فيترتب عليه ماذا؟ حكم تكليفي آخر. إذا الأحكام الشرعية على قسمين، أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية ووضعية. وبينا ما هو الفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. بعد الإخوة يراجعون، إذا موجودة بأيديهم كتب تعريف السيد الخوي، تعريفات سيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، لأنه الاعتبار الذي السيد الخوي يقول الحكم التكليفي الاعتبار الذي يوجد فيه الاقتضاء أو التخيير، وهذا التعريف أيضا فيه إشكالات، موكول الإخوة يراجعون ذيك المطالب، فقط الإخوة يعلمون مصادر للمطلب مو أكثر من هذا. يبقى مطلب واحد عندنا قبل الدخول في البحث، وهو أنه الحكم ما هو؟ نحن عندما نقول هذا حكم شرعي، مرادنا من الحكم ما هو؟ مرادنا من الحكم هل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ هذا هو الحكم الشرعي؟ آية القرآنية ما لا تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الحكم الشرعي؟ أم هذا هو الخطاب الكاشف عن الحكم الشرعي؟ واضح؟ إذا لا يمكن أن نقول أن الحكم الشرعي هو الخطاب. الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو التشريع. لحد الحكم أين؟ ما هو الحكم؟ إذا صار هذا هو الكاشف عن الحكم، إذا الحكم ما هو؟ إذا الأخوة يتذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد قال أن الحكم، الحكم التكليفي له مرحلتان، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة الثبوت فيها عناصر ثلاثة: مصلحة إرادة، مصلحة إرادة، اعتبار. الاعتبار هو الحكم. بعض يتصور الاعتبار هو هذا الذي يقوله النبي، لا، هذا الذي يقوله النبي هو الخطاب الكاشف عن الاعتبار. هذا مو الاعتبار. الاعتبار هو ماذا؟ هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، الذي ان صح التعبير هو خلف الستار، نحن لا نعلم به، مرتبط بعالم الثبوت. كيفية الاعتبار غير معلومة لنا، نحن فقط نستطيع أن نصل إلى كيفية الاعتبار من ماذا؟ من الخطاب الذي نعبر عنه بمقام الإثبات. فلهذا الأصوليون اضطروا أن يوجدوا قاعدة يقولون دائما هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، لأنه لا طريق لهم إلى مقام الثبوت. فدائما عندما يستكشفون مقام الثبوت من أين يستكشفونه؟ من مقام الإثبات. فهم اضطروا إلى أن يقولوا أن قاعدة عقلائية تقول دائما لا بد يوجد تطابق بين مقام الإثبات الذي هو الخطاب ومقام الثبوت الذي يكشف عنه الخطاب. إذن الحكم الشرعي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، يعني له اعتبار. مو الحكم الشرعي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعض من يسمع اعتبار يتصور المراد من الاعتبار ماذا؟ يعني هذه الكلمات الموجودة في الكتاب، هذه الآيات والروايات اللي موجودة في الكتاب والسنة، هذه مو هي الاعتبارات. الاعتبارات هي العنصر الثالث من مقام الثبوت، وهذه هي الكاشفة عن تلك الاعتبارات. قد يترتب على هذا البحث ماذا؟ نحن عندما نقول أن لله في كل واقعة حكم، مرادنا من أن لله في كل واقعة حكم يعني أن لله من في كل واقعة خطأ، ها؟ لا، قد يكون الحكم موجودا ولكن قد يصل إلينا الخطأ وقد لا يصل إلينا الخطأ. فإذا لا يتصور نحن عندما نقول أن لكل واقعة حكم، لا تخلو واقعة من حكم، كما ورد في الروايات الكثيرة عن أئمة أهل البيت أنه ماذا؟ لا توجد واقع إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش. هذا مو عندنا حكم غير الخطاب، ليس الخطاب، لا يتصور أن نقول إذن لله في كل واقعة خطاب. لا، لعله لا يوجد خطاب، لعله صدر الخطاب ولم يصل إلينا. نحن نقول لله في كل واقعة حكم تشريع، وهذا غير الخطاب الذي قد يصل وقد لا يصل، قد يصدر وقد لا يصدر. كثير من الخطابات لم تصدر لأن الأئمة لم يسأل. في كثير من الموارد أن الإمام سلام الله عليه عندما يسأل يجيب، والساعي يقول ابن رسول الله لماذا لم تبين؟ قال لم يسألنا أحد، ما سألنا أحد، اسألوا. ثم سلام الله عليه في بعض الموارد يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، إحنا نريد اللي نعطي نعطي واللي نمنع نمنع. هذه إحدى أدلتنا على أنهم يشرعون. أيضا الإمام سلام الله عليه عندما يسأل لماذا لم تبين هذا الحكم ابن رسول الله، قال يستشهد بهذه الآية المباركة: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فإذا هذا عطاؤنا الضمير لا يعود على الله، يعود على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا مو فقط إحنا، أنا موارد كثيرة أهل البيت العطاء منهم لا من غيرهم. طبعا هذا من نقول أهل البيت الإخوة ليس خلق في ذهنهم، هذا كله بالغير، بالذات ماكو شيء إلا لله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق سلام الله عليه في آخر بعد انتهى بحثنا من لحق نقرأ الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل أنه لما سمي الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب بأمير المؤمنين، لما سمي بأمير المؤمنين؟ خب إلى الآن الإخوة ماذا يعرفون عن كلمة أمير المؤمنين؟ هذا اللفظ أمير يعني من الإمارة، من القيادة. الإمام سلام الله عليه يقول لا، ليس كما تذهب، أن الأمير هنا لأنه يمير أهله، بل من الميرة مو من الإمارة. الميرة ماذا؟ يعني هو الذي يعطي الطعام. فأمير المؤمنين يعني ماذا؟ يعني هو الذي يعطيهم كل شيء. أمير مو قائد، أمير يعني نمير أهلنا ونحفظ أخانا، من الميرة، من العطاء. فهو أمير المؤمنين يعني ماذا؟ يعني المؤمنون جميعا إذا أرادوا ميرة، ميرتهم من أين لابد تؤخذ؟ من أميرهم، من أميرهم يعني من الذي يعطيهم كل شيء. فلهذا ورد في الرواية أنه فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام سلام الله عليه يقول فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه، إلى علمه ممن يأخذه. فلهذا في تلك الرواية شذقا أو غربا، لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. هسه انتو بالله عليكم، هسه انا فقط على اترك التعليق لكم، واقع حياتنا العلمية احنا هالشكل؟ يعني اذا نريد علما صحيحا نتوجه الى هذا الباب؟ لو خو هسه نشوف اذا اكو ننظر الشي ناخذ، اذا ماكو خذ الف باب اخذ اكو ناخذ. هذا منطق اهل البيت، مدرسة اهل البيت يا هادي. لو مدرسة اهل البيت تقول امير المؤمنين يعني هو الذي يمير اهله. إذا تريد ميرة حقيقية وميرة صحيحة وإن لا تجدها، تجدها عندهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. والذي يؤيد المطلب لن تجدا في روضة الكافي شرقا أو غربا، لن نجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. وشوفوا ويتزن رؤيته دبوا أي ما تشاءون، ولكنه مع الأسف نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن يطلع على ذلك يوم الحصرة والندم. يعني لا يكون أمرنا يوم القيامة لهذا المطلب، لأن هناك بعد ما رجوع، رجوع وموت. كلا اخفوا فيها ولا تكلمون. عندما يأتي هناك رب يرجعون الجواب يأتي، وشلون وضم يأتي؟ يأتي الجواب كلا. كلمة التي يقال، يقال اخسأوا لمن يقال؟ كما تسأوا عندنا علما لمن تقال؟ وللكلاب تقال. فهؤلاء كلاب أهل النار، اخسأوا فيها لا تكلمون. فلا يأتي الخطاب شوية مثلا بكثير، أبدا الخطاب يأتي اخسأوا فيها. فلهذا الإخوة إن شاء الله هذه العلوم إذا صارت معبر إلى تلك العلوم الحقيقية اطمئنوا أنها يقينا ستكون علينا خير يوم القيامة. أما إذا لم تكن كذلك اطمئنوا أننا ستكون ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحمد لله.